الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب ما عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت فأخبرتها بقولها فردوني، فخرجت فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجانبه فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل: تعني داوم عليها. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. عن الأسود مسروق قال: نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. قال النووي رحمه الله: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وباب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال: قولها قول عائشة رضي الله عنها وهم عمر، تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وإنما نهى عن التحري. قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: وما رواه عمر؟ قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقة محمولة على غير ذوات الأسباب. أولا، عائشة رضي الله تعالى عنها جمعت بين دليل النهي عن الصلاة بعد العصر وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة بعد العصر، لأن النهي مختص بالتحري، تحري طلوع الشمس وتحري الغروب، وأما قبل ذلك والشمس مرتفعة فلا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، والظاهر أنها كانت تصلي هاتين الركعتين بعد العصر، وهو خلاف قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم ممن يرى أن وقت النهي يمتد من بعد صلاة العصر مباشرة. ويؤيد قول عائشة رضي الله عنها حديث علي رضي الله تعالى عنه في مصنف عبد الرزاق بإسناد على شرط الشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. ففيه تقييد ما لم تصفر الشمس، يعني هو النهي المقيد، فإنما نهي عن الصلاة بعد العصر بعد اصفرار الشمس، والله أعلى وأعلم. وأما الجمهور فحملوا الأحاديث الصحيحة على إطلاقها، وقالوا أن أحاديث لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك مفهومه ضعيف، مفهومه أنه لا ينهى عن الصلاة ما لم يتحرى، فهم عائشة رضي الله عنها. قالوا أن هذا موافق للعام، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام، يشمل التحري وغير التحري. فقالوا: ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ذكر بعض أفراد العام موافقا له في الحكم لا يخصه، خصوصا إذا كان كما ذكرنا، أو هذا الأمر إنما يقال ذكر بعض أفراد العام لا يخصه إذا كان هذا الفرد من أفراد العام ضعيف المفهوم، لأنه لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، هل يعني أنه لا يوجد أوقات غير ذلك؟ هذا لا يدل على هذا، والله أعلم. الجمهور حملوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كانت ذات سبب، وكانت عادته عليه الصلاة والسلام أن يواظب على ما فعله فلا يسوقه، ولذلك قال أكثرهم بالخصوصية، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي هاتين الركعتين يدل على أنها لم تفهم الخصوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفهم محتمل. ثم الخصوصية لابد لها من دليل يؤكدها، وليس الفعل المجرد مخالفا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لما خاطب به الأمة ليس دليلا على الخصوصية عند الجمهور. بعض العلماء من علماء الأصول ولكنهم قلة يجعلون ورود فعل للنبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لما خاطب به الأمة من أمر أو نهي دليلا على الخصوصية، وهذا الذي يستعمله الشوكاني كثيرا جدا، حتى قال بخصوصية أشياء كثيرة يستعمل ذلك من الأثر. عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم لا يرون ذلك دليلا كافيا على الخصوصية، بل أكثرهم يحمل النهي مثلا على التنزيه بقرينة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأمر على عدم الوجوب بقرينة ترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا يرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما خطب به الأمة دليلا على الخصوصية، لأن الأصل عدم الخصوصية، وهذا القول أقرب، والله أعلم، قول الجمهور أقرب، وهو أنه يبحث عن جمع غير الخصوصية لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، وطالما كان الأصل ذلك وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة باستفاضة، فلا يلجأ إلى خلافه إلا عندما يكون هناك دليل واضح مثل التنصيص على الخصوصية أو الإجماع على ذلك، أو أن لا يمكن الجمع بين الأدلة إلا بذلك، وهذا يعني عسير جدا إلا فيما يعني شبه اتفاق بين العلماء مثل الجمع بين عدة نسوة، والله أعلم بين عدة نسوة أكثر من أربع، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام عند عامة العلماء. وكذا ما كان مثلا من زواج بدون مهر، فهذا بنص القرآن خصوصية خالصة لك من دون المؤمنين، لكن الأصل أن الرسول أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى به أكثر من قوله في يعني عادة الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك قلنا أن القول بالخصوصية خلاف الأصل المعتد به، وفهم الصحابة كذلك، لأنهم لما رأوا عائشة تصلي الركعتين أرسلوا يستفسرون، ولما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها اجتهدوا في الجمع يعني بين الأدلة، وليست الخصوصية بمقدمة في هذا الجمع. والأحاديث الواردة عن أم سلمة رضي الله عنها لأنها هاتين الركعتين خاصتين بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه نهى عنهما بعد أن أخبر أنه يصليهما، ولكن خاصة أن ذلك خاص به، أحاديث ضعيفة لا تثبت، والله أعلى وأعلم. فإما أن يقال أن ذلك لأنه كان في وقت أن الشمس بيضاء نقية لم تصفر، وإما أن يقال أن ذلك كان لسبب وهو الأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين ركعتين لسبب، وهو أنهما قضاء ركعتي سنة الظهر، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئا أثبته، فمن كان كذلك يلتزم هذا الهدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا فعل شيئا أثبته، ففاتته الركعتان فقضاهما فليثبتهما كذلك، فلا يكون خاصا، والله أعلى وأعلم. فمن كان مواظبا على ما يأتيه ولا يتركه ويثبت كل ما يفعله، فإذا فاتته الركعتان فقضاهما فليثبتهما امتثالا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. وأما قول النووي رحمه الله أن رواية التحري محمول على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ظاهر الأدلة أن النهي عن التحري للفريضة وللنافلة، وهو أشد أوقات الكراهة، وهو مؤكد لمعنى النهي الثابت العام، وهو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو كما ذكرنا لضعف مفهومه لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصل عند ذلك، لأنه ضعيف بالنسبة إلى العموم، العموم أقوى، هو موافق للعموم في المعنى، مفهومه هو اللي يخالف العموم، فلما كان المفهوم ضعيفا المفهوم أنه هو إذا لم تتحروا فصلوا، مفهوم المخالفة لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، فمفهومها مفهوم هذا الكلام إذا لم تكونوا تتحروا طلوع والغروب فلا بأس أن تصلوا، مفهوم فيه بعد والله أعلم، وأن العموم أقوى منه، عموم لا صلاة بعد العصر أقوى منه، إلا أنه محمول على كما ذكرنا تأكيد النهي في هذا الوقت. قول ابن عباس كنت أضرب الناس عليها وفي بعضها أصرف الناس، كلاهما صحيح ولا منافاة بينهما. قال وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب، يولوه الجمع بين الروايتين. ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب، وهذا الأقرب. وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليهما بالدرع، وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها، تعزير عمر رضي الله تعالى عنه في هاتين الركعتين وأمر ابن عباس بذلك يدل على أنه يرى التحريم، لأن التعزير إنما يكون في فعل المحرم وترك الواجب، ولا يعزل الإمام على ترك المستحب، وإنما قد يلوم ويعاتب. وأما التعزير بالعقوبة بالضرب فلا عقوبة إلا على ما حرمه الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه مذهبه أن الصلاة بعد عشر محرمة، والله أعلم. وكذا ابن عباس. قول كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. قال: هذا فيه يستحب، أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. وهذا يمكن أن يكون لأجل أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة فهي أدرى، أو لأن عائشة تريد أن تعضد مذهبها، لأن هذا أيضا تعرفه أم سلمة، وأنها ليست ممن انفرد برواية صلاة الركعتين بعد العصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان كثير من الصحابة يقول: اذهب إلى فلان وسيوافقني، فهو يريد أن يعضد قوله ومذهبه لأنه لم ينفرد به، والله أعلم، لأنه يستأنس بمتابعة أهل العلم وموافقتهم على المذهب الذي يرى. قال: وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. قال: وفيه إشارة إلى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أدب، استغفر الله، وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حدثه، الرسول المرسل برسالة من شخص إلى آخر، وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته، وأنه لا يستقل فيما يتصرف، أنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه. لهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها. يعني لما قالت له اذهب الى ام سلمة استأذنهم اولا، قال: ردتني الى ام سلمة، فردوه الى ام سلمة. قال: قولها وعندي نسوة من بني حرام من الانصار، حرام اسم في الانصار او رجل من الانصار، وحزام في قريش، حكيم بن حزام. قال: قولها فارسلت اليه الجارية، فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تستطيع أم سلمة أن تسأل بنفسها، أرسلت الجارية، لو لم يكن خبر الواحد يقبل مع القدرة على اليقين بالسماع مشافهة لما أرسلت الجارية، لما اكتفت بإرسال الجارية، فإرسالها الجارية تسأل دليل على قبول خبر الواحد، على قبول خبر الواحد. وأن غلبة الظن الناشئ عن خبر الواحد يكفي في العمل مثل ما يفيد اليقين، يعني مثل ما يفيد السماع المباشر، فذلك يكفي في العمل خبر الواحد، غلبة الظن تقوم مقام اليقين في العمل. قبول خبر المرأة وخبر الأمة والعبد، وذلك لأن الجارية أمة مملوكة لأم سلمة رضي الله عنها على ظاهر الرواية، فهذا من باب الأخبار وليس من باب الشهادات. الجمهور يردون شهادة العبد والأمة، وهذا الباب باب آخر، باب الخبر أوسع من باب الشهادة، والله أعلم. وإن كانت مسألة رد شهادة العبد والأمة فيها خلاف شائر، ويعني يحتاج الأمر إلى دليل عند الجمهور، الله أعلم. قال: فقولي له تقول أم سلمة، إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة، فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها، لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها، بحيث لا يعرف غالبا إلا بها. وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة، وكان صحابيا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها في تهذيب الأسماء. يعني ليس هذا من التعالي ولا من الكبر أن يقول الإنسان عن نفسه أبو فلان أو أم فلان بالكنية طالما كانت نيته تعريف نفسه، وذلك أن الكنية تشريف، فلذا جاز أن يعرف نفسه طالما كان مشهورا بالكنية ولا يعرف إلا بها أو لا يعرف غالبا إلا بها. قولها إني أسمعك فانهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، معنى أسمعك سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد رأينا. وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاد، عرفه التابع واستفاد، عرفه التابع واستفاد. وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها، والله أعلم، لأنها أرسلت تسأل، ففي سؤال التابع المتبوع فيه إجابة علم وتحري حيث يعرف وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين. قال وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال والأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. استرسال الإنسان في الظن السيء أن فلانا ينهى عن أمر ويأتيه، فهذا ظن سيء، لأن الأصل في الأمور أن من أمر بشيء التزمه ومن نهى عن شيء تركه. والأصل ارتباط الأقوال والأفعال على نسق واحد، ولكن إنما يعرف هذا بالجمع بينهما أن هذا في حال وهذا في حال، والله أعلم. ومن هنا علم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سبب، ونهيه هو الأصل. قولها فأشار بيده فيه أنه فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. أشار بيده في التأخير حتى ينتهي من صلاته، وهذا يدل على أنها خاطبته في الصلاة، وهذا له نظائر كثيرة تدل على أنه إذا احتاج غير المصلي أن يكلم المصلي في شأن لا بأس أن يكلمه، كما كلمت أسماء رضي الله عنها عائشة في صلاة الكسوف، فقالت آية، فأشارت بيدها إلى السماء فقالت نعم، فدخلت معهم في الصلاة. فإذا احتاج أن يكلم المصلي في شيء كلمه ولم يكن ذلك مكروها، وذلك أنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد نسي فذكرته، أو أن يكون حدث أمر، فإن كان حدث أمر فسوف يشير. وهذا دليل على أن الإشارة في رد جواب السائل إذا كانت مفهومة لم تبطل بها الصلاة ولم يعد ذلك كلاما، فقد ثبتت الإشارة بالسلام، يعني كان يشير بأن يجعل ظهر كفه إلى الأرض، فيشير بسلام بإشارة يفهم منها رد السلام. وهنا أشار استأخري عنه، يعني انتظري حتى أنتهي من الصلاة وسوف يبين لها الأمر، فدل ذلك على أنه إذا أشار بأن نعم مثلا، قالوا مثلا نأذن لفلان على الباب وهو يصلي فيشير أن نعم أو يشير أن لا مثلا، لم يضره ذلك. فهذه الإشارة ونحوها من الحركات الخفيفة وإن كانت مفهومة المعنى لا تضر. ومتأخر الشافعية يقولون أنه إذا زاد على 3 حركات في الصلاة بطلت، ويجعلون رفع اليد واحدة وردها 2، ولا شك أن هذا كلام بلا دليل فلا يقبل. وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، حمل زينب بنت أمامة ورفعها ووضعها في كل ركعة من ركعات صلاته، فهذا يدل على زيادة على ثلاث حركات. كما أنه صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر ثلاث درجات وصعد في كل ركعة من الركعات حين صلى على المنبر في الحاجة إلى ذلك. فإذا كان هناك حاجة إلى الحركة لم تبطل الصلاة ولم تكره. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح عندنا، وهذا حتى ولو كان في وقت كراهة يقضي السنة الفائتة، وذلك للمواظبة على الرواتب التي ينبغي أن يواظب عليها. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الركعتين بعد الفجر بعد صلاة الصبح، أن ركعتين قبل الفجر صلىهما الرجل بعد الصبح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وإن كان هو قد أمر بأن تقضى بعد شروق الشمس. قال: من لم يصلي الركعتين قبل الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، هذا أفضل. ولكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم من قضاهما بعد الصبح مباشرة، وهو وقت كراهة ينهى عن الصلاة فيه وقت نقاط النهي، ومع ذلك فلأجل أن النافلة ينبغي، النافلة الراتبة ينبغي أن يواظب عليها ويشرع له قضاؤها محافظة عليها، فلذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الوقت. قال: ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها. وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة. مماثل في القوة وصحة الدلالة حديث: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن أهل العلم متفقون على أن وقت الخطبة وقت اجتماع وليس وقت أداء نوافل، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. فالمقصود سماع الذكر الذي هو الخطبة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاستمع ولم يلغوا، فأمر بالاستماع للخطبة، وفي روايات أنصت. فهذا كل دليل على أن هذا الوقت وقت استماع، ومع ذلك أمر بالصلاة ركعتين، ركعتين تحت المسجد فيه، فدل ذلك على أن الصلاة التي لها سبب تصلى في أوقات الناس. هذا الحديث والحديث الذي ذكرنا من أقوى الأدلة على صلاة ما له سبب، على ترجيح عموم الأمر بالنوافل على النهي. قال: فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا تقولون بهذا. قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره، أحدهما القول به في من دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي، كان له أن يداوم على الصلاة مثلها في ذلك الوقت، وده من جهة الدليل أقوى. القول الثاني وهو الأصح الأشهر: ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فإن قيل هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة ما له سبب قضاء السنة الراتبة في وقت الكراهة، قولوا أيضا من خصوصية، ما الذي يمنعكم؟ قلنا: الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل: هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. الكلام ده بعينه يقال على ايه؟ على المداومة، وإلا فالأصل عدم الايه؟ الخصوصية حتى يأتي دليل، ولم يأتي هذا الدليل الصريح. والله أعلم. ولذلك رغم أنه قال عن القول الثاني أنه الأصح الأشهر، إلا أن من دأبه فعلا أن لا يترك شيئا إذا فعله، وإذا فعله أثبته وحصل له مثل ذلك، فليداوم على ركعتين بعد العصر، وليكن ذلك قبل اضطرار الشمس، وليكن ذلك بغير تحري وقت الغروب، والله أعلى وأعلم. قال: ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبقت المسألة. هذا الاختيار والأفضل، إلا ما كان هناك دليل على استحبابه غير ذلك، كما ذكرنا من قبل الأربع التي قبل الظهر، الظاهر أن صلاتها بلا تسليم أفضل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء، حديث حسنه الترمذي. فهو يدل على أن الأربع قبل الظهر تصلى بلا تسليم، تفتح لها أبواب السماء، تقبل، ترفع إلى الله عز وجل. قال: ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام، وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم، لإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. وفيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم العلم، وعلى يعني دخول الناس في الإسلام والتزامهم به، وفرحه صلى الله عليه وسلم بهداية قومهم بني عبد القيس ودخولهم في الإسلام. قولها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، يعني بعد يوم وفد عبد القيس. قوله: سألت عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها. قال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر، كما في حديث أم سلمة يتفق الحديثان، وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. كلام القاضي أظهر، لأن الحديث مخرجه واحد، والله أعلم. واللتين شغل عنهما النبي عليه الصلاة والسلام هما سنة الظهر، وأما ركعتين قبل العصر فهما ليست معدودتان في الاثنتي عشرة ركعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة. فتأكيد ركعتي سنة الظهر البعدية أولى، والله أعلم، وهي التي تقضى. وأما ما كان من سنن غير راتبة فلم يرد قضاؤها، والله أعلم أعلم. لذلك الظاهر أن هاتين الركعتين هما الركعتان بعد الظهر، وهما قبل العصر بلا شك، والله أعلم، بدلا من أن نقول أن سنة العصر القبلية ركعتان تقضى بعد العصر. هذا خلاف ظاهر الأدلة الأولى، أن الرسول قال هما هاتان أي ركعتان بعد الظهر. الأربع أو الاثنتان قبل العصر الظاهر أنها لا تقضى بعد العصر، إنما تقضى السنن الراتبة المؤكدة، وهي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الاثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، الركعتان قبل الفجر، وقضاؤهما يكون بعد الشروق أفضل، ويجوز أن تقضى بعد الصلاة مباشرة. أربع قبل الظهر، وهذه تقضى بعدها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي الركعتين قبل الظهر صلاهن بعدها. فالأربع قبل الظهر مثلها كذلك، فسنة الظهر القبلية تصلى بعديها. وأما بعد الظهر فإذا فاتت إلى العصر فإنها تصلى بعد العصر، ويقاس عليها إذا فاتت سنة المغرب البعدية صليت بعد العشاء، وقيام الليل وهو كل ما بعد العشاء يقضى بالنهار. فإذا فاتته الركعتان أو أكثر بعد العشاء صلاهما صلاها من الضحى، والله أعلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين بعد العصر، لا بقى يصلي زيادة، يعني بيصلي بعد الظهر، وظل عليه الصلاة والسلام واظبا لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته. هل يستحب لنا أن نصلي ركعتين بعد العصر؟ نقول يشرع ذلك لمن عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، وفاتته مرة الركعتان قبل الركعتان بعد الظهر فيقضيها فقضاهما بعد العصر فيواظب على ذلك. نعم، اللي هيفوته بعد العشاء يبقى دخل وقت الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته شيء من قيام الليل صلاه من الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم قال أيضا من نام عن حزبه أو شيء منه فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال، قال يكتب له كأنه صلاها من الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لما فيها الوتر، لأن هذا داخل في عموم من فاته شيء من حزبه، من نام عن حزبه أو شيء منه، فهذا جزء من حزبه الذي يقرأه في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أي نعم، يقضيه، لا يقال إذا قضاه ركعتين لا يقال أنه صلى وتره، هذا قد صلى شفعا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول أنه يقضيها شفعا، وظاهر الأحاديث فليصليها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يصليها إيه؟ هي وتر، هي زي ما هي زي ما شرعت، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر رواية ابن خزيمة من نام عن وتره فليصليه، أي يصليه وترا، فهذا هو الصحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة ليس فيه أنه ترك ركعة الوتر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك حزبه المعتاد وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، فلا دليل أنه لم يكن أنه لم يصلي ولا ركعة واحدة، فربما كان صلى ركعة واحدة وأكمل باقي 13 وهما الاثنتي عشرة صلى هو من النهار. الافضل انه يصلي الوتر اذا فات بعد الشروق. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابن فضيل، قال ابو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. عن أنس ابن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثة. قال في الثالثة لمن جاء. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. قال: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. هذا للقرينة الظاهرة في أن المقصود بين هذه بين الأذانين النافلة، لأنه قال لمن شاء، والفريضة ليست لمن شاء إنما هي النافلة. فتبين بذلك أن بين كل أذانين المقصود بها الأذان والإقامة. ولا يعني ذلك أن كل ما ورد من يعني أذان يحمل على الإقامة، لابد من قرينة. فبعض أهل العلم ممن يرى أن التثويب في صلاة الفجر يكون في الأذان الثاني للأول، مع صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلال أن يقول في الأذان الأول من الفجر الصلاة خير من النوم، فيقول الأول أي الأول بالنسبة إلى الإقامة، فليس الأول الذي يؤذنه بلال بليل. وفي الحقيقة أن هذا تأويل للحديث، لأن الفجر معلوم أن فيه أذانان كلاهما أذان بخلاف الإقامة. فظاهر الحديث أن الأذان الأول الذي يكون بالليل، ومن جهة المعنى هذا هو المناسب، وذلك أن الناس في وقت النوم تحتاج إلى من يوقظها، فالصلاة خير من النوم مناسبة في الأذان الأول الذي يكون بالليل، لأن الحديث فيه إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فناسب أن يقول فيه الصلاة خير من النوم. ثم حمل الأذان الأول على الأذان الذي يكون عند الوقت، وأن الثاني هو الإقامة، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر في صلاة الفجر. لذلك نقول الصحيح أنه وإن استعملت وإن استعمل لفظ الأذان في الدلالة على الإقامة وأنه تسمى الإقامة أذانا، لكن هذا بالقرينة، ولكن الأصل فيه أن الأذان هو المعهود المعروف. فالصحيح أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون بالليل من الفجر. قال: وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب. في المشهور بمذهب الشافعية أن لا تشرع هاتين الركعتين، هاتان الركعتين. وهذا الذي كان مشهورا عند الناس في بلادنا قبل انتشار السنة بحمد الله، فكان الناس يرون عدم الصلاة قبل المغرب نهائيا، بل يؤذنون ويقومون مباشرة. ومذهب الشافعية المشهور أيضا أن المغرب له وقت واحد، ومن هنا كان اشتهار المثل عند العامة: المغرب غريب، لأنهم يرون أن المغرب ليس له إلا وقت واحد يسع ثلاث ركعات، وهو مذهب ضعيف. والصحيح أن المغرب ممتد وقته ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق. اللي بيقولوا لا ده وقت واحد ملوش امتداد قدر ثلاث ركعات من غروب الشمس فقط، فبالأولى لن يصلي ركعتين قبل المغرب. فيقول في المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الحديث. كلمة أصحهما وأشهرهما استباحات، الأشهر ده في المذهب، الأصح ده من جهة الدليل. كان ينبغي أن يقول الصحيح، الصحيح أنه يستحب وليس الأصح، لأن عندهم الدرجة أقل في الترجيح، إن هو يقول الأصح إذا كأن القولين صحيحين متقاربين في الصحة، وهذا أصح. عندهم يقولوا الأصح والكلمة الأضعف يقولوا مقابل الأصح، لكن الصحيح عندهم مقابله الضعيف، الصحيح مقابله الضعيف، والصواب مقابله الايه الباطل. فالصحيح استحباب هاتين الركعتين. تقول وفي المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. نقل عن هؤلاء الصحابة الأئمة الأربعة فيه نظر، خصوصا أن فعل الصحابة رضي الله عنهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هاتين الركعتين. فهذا النقل عن الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدين في عدم استحباب هاتين الركعتين فيه نظر والله أعلم. يقول وقال النخعي هي بدعة، وده هذا القول هو البدعة، لأنه إذا كان الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلونهما ومن كثرة من يصليها يدخل إذا دخل الغريب ظن أن الصلاة قد أقيمت. هذا القول هو المحدث، النهي عن هاتين الركعتين والقول بأنه بدعة هو المحدث والله أعلم. يقول وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا، وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة. أين الناسخ وما الدليل وأين التاريخ وعدم إمكان الجمع؟ محال إثبات النسخ في مثل هذا. قال والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. إذا ثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره، وذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فاجتمعت على هذه السنة الأمر والفعل والتقرير. قال وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابل للسنة فلا يلتفت إليه. كلام جميل من النووي رحمه الله. ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، لأنه يستحب تخفيفها هاتين الركعتين. قال وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك. يعني لا نستطيع، يعني ليس هناك عدم إمكان الجمع ولا علم بالتاريخ، والتعارض يمكن دفعه، لأنه هو التعارض بين استحباب تبكير المغرب وبين هاتين ركعتين. إيه المانع أن يقال إن هذا يعني تصلى ركعتين خفيفتين ويبكر بالإيه؟ بالمغرب، وتصلى قبل طلوع النجوم، والتبكير ده المقصود به أن تصلى قبل تشابك النجوم قبل طلوع النجوم والله أعلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف لإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة. عن سالم هي النسخة اللي عندي ما فيهاش تكرير هؤلاء، ولكن الصحيح ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فشددوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سدد وسدد معه الصف الأول، فلما قاموا سدد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سدد وسدد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سدد الصف الثاني ثم سدد وسدد معه الصف الأول، فلما قاموا سدد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سدد وسدد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سدد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. حديثان في صفة صلاة الخوف. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث جابر رضي الله عنه. حديث ابن عمر يقول النووي رحمه الله: لهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي. ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتيهم قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين وهو الصحيح. المحتمل أن يكونوا صلوهما جماعة، ومحتمل أن يكون كل منهم صلى لنفسه. يقول النووي أن هذا هو الصحيح، وعلى إيه لو صلوهما جماعة لكان ذلك أيضا جائزا، لأن الاستخلاف يدل على جواز أن يصلي بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر، زي ما بعض الناس بيخلص صلاة مع الإمام ويكون فاضل اثنين منهم ركعة ثم يصلوها مع بعض، يصح ذلك. يقول: والثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه، وسيأتي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. لهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى، أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم في رواية سلم بهم جميعا. الحديث الثالث حديث جابر هو في الترتيب نمرة 2. وحديث الرابع حديث ابن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. يقول بهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة. ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إلا لا دليل نسخه. هذه ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم. هذا أخذ أبو حنيفة. وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها. وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في 10 مواطن. والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعاني متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني، فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الخلاصة في ذلك أن صلاة الخوف على أي كيفية وردت يجوز أن تفعل، فهي من جنس الواجب المخير. أيسرها على الناس أن يصلي الإمام لطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، وأما الكيفية الأخرى فهي جائزة مشروعة. في حديث ابن عمر يصلي ركعة وبطائفة وتحرس الطائفة الأخرى، وده غالبا ما إذا كان عدو في غير اتجاه القبلة، وترجع الطائفة التي صلت ركعة تحرس ترجع تعطي ظهرها للإمام وتقف خلاف العدو في مواجهة العدو، وتأتي الطائفة تصلي الركعة الثانية معه، ثم يقضي هؤلاء ركعة ويقضي هؤلاء ركعة. هذه كيفية الأولى حديث ابن عمر. اللي كانوا في مواجهة العدو دول يقضوا، لا يرجعوا يصلوا بعديها اللي هو حديث ابن أبي حاتم نقرأه، لو حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خواس بن زبير عن سهل بن أبي حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدمهم وصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن هذه الكيفية في أنه تصلي كل طائفة ركعة مع الإمام وتقضي ركعة لنفسها، تقضي ركعة لنفسها، ويثبت الإمام قائما ينتظر أن تتم الطائفة الركعة التي تقضيها وتنصرف، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معهم الركعة الثانية ثم يقضون لأنفسهم ويسلم معهم. والله أعلم. لما ينصرفوا من وراء الإمام ما ينصرفوا بتسليم، إلا اللي كانوا خلصهم اللي هو صلوا معهم، صلوا لأنفسهم، صلوا مع الإمام ركعة ثم صلوا لأنفسهم ركعة والإمام قائم ثم ينصرفون. ليه؟ لما يكون العدو في ظهور المسلمين في غير اتجاه القبلة. انتولي بنقول دلوقتي ان الامام هيصلي مع الطائفة الاولى ركعة، هيقف ازاي مش عارف، ما عايز نتحفظ، هيصلي معهم ركعة ويقف ينتظر، واقف منتظر ما يصليش ركعة بتاعته لغاية ما دول يخلصوا ركعة تانية ويزاقوا الامام بركعة ويسلموا، ماشي كده، ويروحهم يحرسهم مكان اللي واقفين يحرسهم، واللي جايين واللي وراهم دول اللي كانوا بيحرسهم يجوا، يبدا الامام يصلي معاهم ايه ركعه ثانيه ويقعد تشهد، هم يقوموا يجيبوا الركعه اللي هي الثانيه بتاعتهم وبعدين يسلم معاهم. نعم، يرجعوا عادي يتدوروا في الصلاه يغيروا وشهم، لان العدو قلنا في اتجاه غير اتجاه الايه القبله. طب يحرسوا ازاي؟ مش هيحرسوا ظهرهم، هيحرصوا ان هم بيبصوا للعدو. الكيفيه بتاعت حديث جابر ان الصفين بيبداوا مع بعض، الصفين بيبداوا مع بعض ويركعوا مع بعض لان العدو في اتجاه القبله، فمحتاجين بس اللحظه اللي هم هيسجدوا فيها يبقى حد باصص على الايه؟ على العدو، بخلاف الثانيه ان هو العدو في غير اتجاه القبله وطائفه المسلمين كلها بتبص ناحيه القبله، فمحتاجين ان حد يفضل واقف طول الايه؟ الركعه، طول الركعه. علشان يبقى فيه عدل ان دول هيصلوا مع الامام ركعه ودول هيصلوا مع الامام ركعه. حديث جابر العدو في اتجاه القبله فهيصلوا مع الامام، يبداوا مع الامام ويسمعوا القراءه وبعدين يركعوا كلهم جميعا، والعدو لو جه هيشوفوهم هم راكعين فيرفعوا جميعا وبعدين يسجدوا مع الامام. الصف القداماني بس يسجد مع الامام والصف الثاني واقف منتظر لغايه ما يركعوا ما يخلصوا سجدتين ويرفعوا يقوموا يسجدوا السجدتين بتوعهم الصف الاخير، والامام قائم منتظر الصف الثاني يخلص الركعتين السجدتين بتوعه، وبعد ما يرفعهم يتقدم دور ويتاخر دور علشان يحصل في الركعه الثانيه ما حصل في الركعه الاولى، ولكن اللي هم سجدوا معنا اولا هيسجدوا متاخرين واللي سجدوا متاخرين هيسجدوا ايه اولا، عشان كل منهم ياخذ نصيبه من القرب من الايه من الإمام ومتابعة الإمام. سليه الإمام هيصلي منهم هيصلي مع بعض من غير إمام، كل منهم هيصلي يسجد سجدتين ويقوم. الإمام هيعرف أصلا الرسول كان يراه من وراء ظهره وهو بيقدر كده، وهيلاقي الناس لما يكونوا خلصوا يتقدموا، هيلاقي الناس اللي وراه حصل الحركه دي فيتقدموا وتاخر. مين دول؟ الصف الاول بيقوم مع الامام. نقول حاجه، نقول ايسر طريقه دلوقتي ان الامام يصلي بدون ركعتين وبدون ركعتين، ماشي كده؟ ايوه صحيح. والله انا ده ايسر كيفيه يعني حتى لا يحصل ارتباك في كيفيه الصلاه، خصوصا مع قله الفقه وقله اتقان الحديث، فإذا وقع شيء من ذلك صلوا ركعتين مع الإمام، كل منهم يصلي ركعتين. الله أعلم. نعم. لا، في السفر إذا كانوا في حضر صلوا أربعة. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما، يعني يصلي على أي على اليوم وإيماء، يعني الركوع والسجود هيبقى إيه؟ إيماء فقط. والحديث الصحيح أيضا أنه يصلي ركعة واحدة فقط. شدة الخوف، حديث ابن عباس قال وفي الخوف ركعة، فإذا اشتد الخوف عن ذلك صلى الصلاة ركعة واحدة مستقبل القبلة وغير مستقبليها، راكبين أو ماشين أو قائمين، سفرا أو حضرا إذا اشتد الخوف. يشترط الطهارة طبعا، يشترط الطهارة بالماء أو بالتيمم لمن عدل. عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. عن جابر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. قوله ثم غزوة ذات الرقاع غزوة معروفة كانت سنة 5 من الهجرة في أرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقلت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في تسميتها. وقد ثبت هذا في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقيل سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا، وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع، وقيل لأن المسلمين رفعوا رقعوا رايتهم. ويحتمل أن هذه الأمور كلها ولدت فيها وشرعت صلاة الخوف في غزوة خلاف الرقاع، قيل في غزوة بني النضير. قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 3، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام 3 فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سددوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية، فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع 3 على المشهور. شجرة ظليلة إذا تظل اخترط السيف أي سله. قوله كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ويقوم ركعتين معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية وهم مفترضون. واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والله أعلم. كل قول هذا أصحابه. إذا كان يجوز أداء الصلاة المسببة في وقت الكراهة، هل يجوز أداء سنة العشاء بعد الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلى في الضحى، إذا فاته شيء من قيام الليل صلاه بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. هل يجوز أداء السنن المسببة عموما وإن كانت غير معتادة لدى العامل كسنة الوضوء؟ نعم، إنما ذكرنا قضاء النافلة في وقت العصر هو الذي نقول لو كان من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، فهذا الذي يمكنه المواظبة على ركعتين بعد العصر. أما أن يصلي ما له سبب كسنة الوضوء في وقت الكراهة فلا حرج عليه حتى ولو كان لا يواظب. والكثيرا ما ينقل الإمام النووي عن قضاء عياض لأنه له شرح لصحيح مسلم، اشمعنى؟ لأن الإمام القضاء عياض له شرح لصحيح مسلم. على مذهب من يقول مشروعية أذانين لصلاة الجمعة، هل يصلى بينهما ركعتين؟ الأذان الأول للجمعة لا، إنما شرع للتنبيه يكون عند السوق، ليس كالأذانين في هذا الحديث بين كل أذانين، يعني كل أذان وإقامة، وليس أنه يصلي بين أذاني الجمعة كما احتجوا على سنية ركعتين قبل الجمعة بذلك، وليس بصحيح. لكن لا يمنع من الصلاة يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام، من هنا قلنا لا بأس أن يصلي إذا أراد أن يصلي، لكن لا على نية سنية ركعتين قبل الجمعة، لا على نية ركعتين سنية ركعتين قبل الجمعة، بل يصلي صلاة الضحى في يوم الجمعة، وصلاة الضحى تكون إلى أن يخرج الإمام، والله أعلم. هل تصح إمامة المتصدق بركعتين لمأموم يريد صلاة فريضة؟ نعم يصح ذلك، لأنه إذا جاز أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، المتنفل بالمفترض بحديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي لقومه، كان هو الإمام متنفلا لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي لقومه وهم يصلون الفريضة، فلا بأس أن يصلي المتصدق إماما، ولا بأس أن يصلي صاحب الفريضة إماما، يأمهم أقرأهم. ما المقصود بمذهب عمر ومذهب ابن عباس؟ كلمة المذهب، المذهب هو ما ذهب إليه، مذهبه أي ما ذهب إليه في هذه المسألة. هل يجوز الجمع بين صلاة الشروق وركعتي سنة الفجر؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى، والذي يظهر أنها سنة مقيدة مختصة، فلا يشرع أن تصلى مع ركعتي سنة الفجر بنية واحدة، يعني ينوي ركعتين، ينوي قضاء سنة الصبح والشروق، فهذا غير صحيح لأن كل منهما سنة مستقلة، إنما ورد الجمع بين ما يمكن ما السنن المطلقة، مثل أن يقول ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، أي ركعتين؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين؟ هذا أطلق. أما سنة الصبح فهي سنة مقيدة محددة، ويصليهما بعد الشروق لكي بنية القضاء، وأما سنة الضحى فوقتها ما بين طلوع الشمس، هذا سنة جديدة ووقت جديد لها، كما لا يشرع مثلا أن أقول أن يصلي ركعتي قضاء سنة الظهر القبلية والبعدية، إذا يجي الواحد آخر النهار يقول أنوي بهما قضاء سنة الصبح وسنة الظهر القبلية والبعدية وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ينوي كل ذلك ويقول تعديد النية، لا ليس كذلك، كل منهم له يعني هي كل منهم سنة مستقلة، وإنما ورد الجمع بين المطلق وبين المطلق والمقيد، يعني لو في مطلق ومطلق نعم، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين سنة تعيد المسجد دي مطلقة ومطلقة فيجوز أن تكون، وركعتين أو بينهم وبين حاجة مقيدة فنعم ذلك. لا صف المنام صف المراوة طيب ما تجيبش محسوس أي صلاة، أي صلاة نافلة، استخارة أي صلاة نافلة. Let's talk about it. يقول لماذا لم يحمل الأربع ركعات قبل صلاة العصر أن تقضى بعد العصر من باب إثبات ما داوم عليه، لأن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر وهو صلى الله عليه وسلم شغل إلى أن صلى العصر، يعني إذا ركعت الأربع قبل العصر أيضا إيه شغل عنها، فالقضى أنهين لما قضى سنة الظهر فقط، ما قضاش الركعتين اللتين قبل ليه قبل العصر. قلنا لا بقى لا. دخل رجل المسجد فوجد الإقامة فصلى صلاة المفروضة، وبعد ذلك أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أجاب أحد المشايخ أنه طالما سجد فتقع تحية المسجد صح، طالما صلى ركعتين هما الأوليين من العصر فهو لم يجلس حتى إيه صلى ركعتين، مش كده؟ إنه إذا صلى أربعا فقد دخل في ضمن الأربعة ليه ركعتين، فأجزأته صلاة العصر عن تحية المسجد، فلا يشرع أن يصلي تحية المسجد بعد العصر بعد صلاة العصر. امرأة صلت العصر فدخلت المسجد فوجد الإمام يقيم الصلاة، تصلي معه نافلة؟ نعم تصلي معه نافلة. في تفريغ المحاضرات في مسائل في قضاء الإيمان والكفر في تحت عنوان إيمان قول وعمل، تقول المرجئة أن الناس في أصل الإيمان سواء، أي أنه لا يوجد تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، هذا القول خطأ بلا شك، أي عدم تفاوت الناس في أصل الإيمان، وعندهم أيضا أن الناس تتفاوت في الثواب ولكن هذا خطأ. لا هو في الحقيقة ده تفريغ يعني إيه سيء شوية، تفريغ لفظي هذه العبارة كده، المقصود إيه الخطأ؟ الناس تتفاوت في الثواب خطأ عنه. المقصود ان ده ما يكفيش في القول، ان الكلام كان انهم لتكملة الكلام الاعمال في اعتقاد اهل السنة ضمن الايمان، اما الاخرون من المرجئة يقولون ان الاعمال من ثمرة ايمان شيء خارج عنه، اخرجوا الاعمال من الايمان، وهذا القول بدعة بلا شك، لكنهم وافقوا اهل السنة اللي هو مرجئة الفقهاء، لانهم وافقوا اهل السنة في مصير الذي ترك العمل ان هو معرض للعقوبة، يعني صار الخلاف خلافا في التسمية فقط، خلاف يقول عنه شيخ الاسلام انه اقرب الى الخلاف اللفظي، فهم متفقون على استحقاقه العقاب في الدنيا والاخرة، من لا يصلي يعاقب وهو في الاخرة في المشيئة لكنه قد يدخل النار، ده مثال يعني من لا يصلي. فيقولون ان الناس المرجئة يقولون ان الناس في اصل الايمان سواء، أي أنه لا يوجد تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، هذا القول أيضا خطأ، أي عدم تفاوت الناس في أصل الإيمان، بل هناك تفاوت في أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان بيختلف من شخص لآخر، يعني بذلك أن واحد أصل الإيمان في حقه صار بعد أن بلغته الأدلة لابد أن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر بالتفصيل، لأنه بلغ التفصيل، لو كذب بلغه خبر جبريل مثلا وميكائيل وانهم من الملائكة، فلو كذب بهما صار ايه كافرا، ده بقى اصبح في حقه من ايه من اصل ايمان. فافترض واحد عامي يجهل ميكائيل ما يعرفش اصلا ان في ملك اسمه ايه ميكائيل ولا ما هي وظيفة ميكائيل، لو كذب به لم يكن ايه كافرا، اذا هو عنده اصل ايمان من غير ما يعرف ميكائيل، صح كده؟ فده معناه ان الناس تتفاوت في اصل الايمان بينها وبين بعضها، وعندهم ايضا ان الناس تتفاوت في الثواب، ولكن هذا خطأ، احنا عايزين نقول بيقولوا من الناس مش متفاوتين في اصل ايمان بس متفاوتين في الثواب، فبنقول لا ده لازم تقول متفاوتين في اصل ايمان ومتفاوتين في الايه في الثواب، فاهمين الكلام؟ ان المعنى ان هما كما يتفاوتون في الثواب فهم يتفاوتون في اصل ايمان، لا يكفي ان تقول يتفاوتون في الثواب فقط، ماشي؟ ده معنى الكلام، لكن هو السياق نتيجه التفريغ الايه اللي هو اللي على فكره التفريغ ده مش لم يراجع بعد، التفريغ ده لم يراجع بعد، فعندهم الناس تتفاوت في الثواب بدل ما يقولوا متفاوتين في اصل الايمان، قالوا لا هم في اصل الايمان سواء بس هيتفاوتوا في الثواب، احنا بنقول لا ده هم بيتفاوتوا في اصل الايمان ويتفاوتون ايضا في الايه في الثواب، فهمنا؟ نعم التفريغات اللي عذاب القبر المتراجع لأنه هو كتاب أصلا والقدر متراجع، المنة بثلاث رجال. اللي بيصلي نافلة خلف المغرب يصلي أربعة بعد ما الإمام يسلم يجيب الركعة الرابعة يشفعها برابعة لما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ما أنا بقوله بيصلي بعد هو بيصلي نافلة المغرب الإمام بيصلي المغرب نافلة هو كان صلى المغرب وجه هيصلي مأموم مش كده هيصلي الإمام في المغرب يصلي ركعتين وهم يجيبوا الثلاثة إذا كانت دي نافلة بالنسبة له وتر النهار يحافظ عليه ما يوترش وترين فهيصلي إمام يصلي ركعتين وهم يجيبوا ركعة أو يصلي مأموم وهو يجيب الرابعة يصلي مأموم واحد يصلي المغرب وهم يجيبوا الرابعة. يقول وجد في أحد المساجد ملصقا كتب عليه الحديث الآتي خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل سبح الله في دبر كل صلاة عشرة فيحمد عشرة يكبر عشرة فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر الله أربعا وثلاثين إذا أخذ مزرعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فتلك مئتين وخمسون مئتان وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة. حديث صحيح فعلا هذا الحديث هذا اللفظ صحيح يعني مين اللي بيعمل ألفين وخمسمائة سيئة علشان ما تبقى سيئاته أكثر من حسناته يعني هو خد ألفين وخمسمائة حسنة فالمعنى من يعمل ألفين وخمسمائة سيئة عشان يبقى حسناته إيه أقل من سيئاته أو متساوية فهو إذا كان كل يوم حسناته أكثر من سيئاته فهذا يدخل الجنة. يقول فتلك مئتان وخمسون هو إذا كان بعض النسخ مكتوب مئتين هي فتلك مئتان وخمسون خطأ طبعا. هو الظاهر الألفاظ فيها اختلافات فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان تلك بقى دي اللي هم المجموع كله مية وخمسين عقب الصلوات ومائة عند النوم فتلك مئتان وخمسون باللسان مئتان وخمسون لأنه هو مية وخمسين في الصلوات ومئة عند النوم يبقى مئتان وخمسون في باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان أيكم يعمل في اليوم الواحد في اليوم الليلة ألف وخمسين سيئة صحيح باللفظ سيئة زي ما قلنا إن حسناته هتكون أكثر من سيئة عليكم السلام هل يدوز مقاطعة المصر على الذنب أكثر من ثلاثة أيام نعم يدوز ذلك حتى يتوب إلى الله إن كانت المصلحة في مقاطعة طول بعض الشباب يسأل عن حقيقة الحب والتعلق بالمحبوبة دون انشغال عن عبادة الله لا سيما تكون بنية الزواج وهم كيف يكون دون انشغال القلب ينشغل يبلغ رسالة العبودية شيخ الإسلام حقيقة هذا الكلام كلام غير حقيقي خداع خصوصا أنه إذا يعني كان لابد حتى يتعلق قلبه بها لابد أن يراها وينظر إليها ويكلمها ويظل على تلك الحال في الأغلب العام نسأل الله العافية زوجة عندها مال بالبنك تعلم أن الربا حرام، أخذت الأرباح وفصلتها وأعطتها زوجها وابنها، استخدموها في استخدامات شخصية مثل سداد بعض الديون وشراء تليفون محمول دون الطعام والشراب والملبس الخاص بالبيت، هل عليها ذنب؟ أما أنها هذه الأموال ليست ملكا لها، فلا بد أن تنفق في مصالح المسلمين. إن كانوا فقراء لا يجدون، أو كانوا غارمين لا يجدون سداد الدين، جاز أن يعطوا منها لأنهم من مصالح الزكاة. أما شراء المحمول فلا يجوز بلا شك أن يكون من مال مصالح المسلمين أن يشترى منها محمول. الناس فقراء لا تجد طعاما ولا شرابا وحاجات كثيرة للمسلمين، ويعطى من يشتري منها محمولا، هذا لا يجوز لهم ذلك. ثمن المحمول على سداد الديون دي ينظر، ديون كانت في أمور يعني حاجية وضرورية للإنسان وليس في سفه ولا في معصية، فنعم يجوز أن تسدد ديونهم من هذا المال. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حكم الجماعة الثانية والثالثة، هل تأخذ نفس الثواب؟ لا شك أنها لا تأخذ نفس الثواب. الجماعة الأولى هي الأفضل، وما يدركه ولو تكبيرة الإحرام مع الأولى أفضل من الجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي وما فاتك فأتم. ولكن مشروعية الجماعة الثانية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة، ودخل ما أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فتشرع الجماعة الثانية وإن كان ثوابها أقل، لكن أفضل من أن يصلي منفردا. وإنما يصلون فرادى إذا خيف الفتنة، هكذا علق العلماء الذين قالوا بأنه لا تشرع الجماعة الثانية إذا خيفت الفتنة، لذا علقوها على إذن الإمام الراشد. إذا خيفت الفتنة والتفرقة بين المسلمين، وهذا وارد أن يكون الإمام غير مرضي فيصلون خلف إمام بعده فتحدث فتنة عظيمة بين الناس. لا حول الله كلمة لا تصح، لابد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما لا حول الله فيعني كلام فاسد. هل يوجد دعاء لحفظ القرآن؟ لا يوجد دعاء مخصوص لذلك فيما أعلم الله أعلم. يعمل في أعمال حرة، فهل يجوز الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ليتبع للدولة؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله، وذلك أنها هبة يردها الإثابة، يهب للدولة على أن تهبه الدولة وقت حاجته، إذا بلغ سن 60 أو إذا عجز ومرض تهبه معاشا يستمر معه بقية عمره. كل خير هذا الصفر.